الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم: في تفسير آيات من سورة النحل، الآية 77، قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فيها الأمر بالعدل، الثانية الأمر بالإحسان، الثالثة الأمر بإيتاء ذي القربى، الرابعة النهي عن الفحشاء، الخامسة النهي عن المنكر، السادسة النهي عن البغي، السابعة ذكر أن الأمر والنهي موعظة، الثامنة ذكر الحكمة في ذلك، التاسعة أن التذكير مستلزم للعمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الآية الكريمة قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ذكر غير واحد من السلف منهم ابن مسعود رضي الله عنه أنها أجمع آية في كتاب الله تبارك وتعالى، لأنها آية جمعت الأحكام، وجميع الأحكام أمرا ونهيا راجعة إلى هذه الآية الكريمة، فهي أجمع آية في كتاب الله تبارك وتعالى للأوامر والنواهي، أجمع آية للأحكام. وفي هذه الآية فوائد ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى: الأولى الأمر بالعدل، قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل. والأمر هنا هو الأمر الشرعي، لأن الأمر تارة يطلق ويراد به الأمر الكوني القدري، ومنه قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وتارة يطلق ويراد به الأمر الشرعي الديني. فقوله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل، أي يأمر أمر شرع وتكليف للعباد بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فمن فوائد الآية الأمر بالعدل، الأمر بالعدل، والعدل ضد الظلم، والظلم وضع الأمور في غير مواضعها، والعدل ضده أن توضع الأمور مواضعها وأن تنزل منازلها وأن تؤدى الحقوق التي أعظمها حقوق الله سبحانه وتعالى على عباده. ولهذا العدل يكون في حقوق الله توحيدا وطاعة وإخلاصا وامتثالا لأوامر الله سبحانه وتعالى، ويكون أيضا في حقوق العباد، فبر الوالدين عدل، وصلة الأرحام عدل، والقيام بالحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده، كل ذلك من العدل. وضد العدل هو الظلم، فيدخل تحت قوله جل في علاه: إن الله يأمر بالعدل، الواجبات والفرائض، واجبات الدين وفرائضه كلها داخلة تحت قوله إن الله يأمر بالعدل. وقوله عز وجل والإحسان، فيها الفائدة الثانية الأمر بالإحسان، الأمر بالإحسان، وهذا يدخل فيه جميع المستحبات مما هو يتعلق بباب القرب أو يتعلق بباب المعاملات مع العباد فكل ما كان نفلا وتطوعا فإنه داخل في الإحسان. فإذا قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان يدخل تحتهما جميع الأوامر الواجبة والمستحبة وقول وإيتاء ذي القربى هذا داخل فيما قبله لكنه خص بالذكر لأهميته وعظيم مكانته، وإلا فإنه داخل فيما قبله. وفيه الفائدة الثالثة الأمر بإيتاء ذي القربى، إيتاء ذي القربى، ويدخل في إيتاء ذي القربى القيام بحقوق القرابة صلة لما أمر الله سبحانه وتعالى به أن يوصل. والقرابة وفي مقدمتهم الوالدان لهم حقوق عظيمة جدا أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده، ولهذا خص القرابة بالذكر مع دخولهم في عموم ما سبق لعظيم المكانة التي لهم. قال رحمه الله الفائدة الرابعة النهي عن الفحشاء في قوله عز وجل وينهى عن الفحشاء. والفحشاء يتناول كل فعل أو قول مستفحش دلت الشرائع أو الفطر على فحشه وقبحه من الشرك والكبر والظلم والعجب والزنا وغير ذلك من الفواحش. قال رحمه الله تعالى السادسة النهي عن المنكر، النهي عن المنكر. وقيل إن المراد بالمنكر هنا معطوفا على الفحشاء كل ما جاء النهي عنه مما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، الأفعال التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها مما له تعلق بحقه، ويكون ما بعده وهو البغي ما كان من ذلك متعلق بحقوق العباد، كل ما جاء النهي عنه مما له تعلق بحقوق العباد في تجاوز أو تعد عليهم أو ظلم أو نحو ذلك. السابعة ذكر أن الأمر والنهي موعظة، ذكر أن الأمر والنهي موعظة. الآية أوامر ونواهي، الآية أوامر ونواهي وهي أجمع آية للأوامر والنواهي كما تقدم، وختمت بقوله جل في علاه يعظكم. فهذا الوعظ هو الأمر والنهي، هذا الوعظ هو الأمر والنهي. فالأوامر والنواهي، الأوامر أمر الله بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، والنواهي نهيه عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه موعظة، موعظة، لأن الله لما ذكر الأوامر قال يعظكم أي بالأمر والنهي. الثامنة ذكر الحكمة في ذلك، الحكمة في ذلك الوعظ لعلكم تذكرون. فالحكمة في ذلك أن يتذكر الإنسان ما خلق له ووجد للقيام به، فيمتثل أمر الله سبحانه وتعالى وينتهي عما نهاه سبحانه وتعالى عنه. التاسعة أن التذكير مستلزم للعمل، أن التذكير مستلزم للعمل، وهذا مستفاد من قوله لعلكم تذكرون أي تذكرا يترتب عليه قيامكم بأوامر الله سبحانه وتعالى فعلا لها واجتنابكم لما نهاكم الله تبارك وتعالى عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الآية 78 قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فيها الأمر بالوفاء بالعهد، الثانية نسبته إلى الله، الثالثة النهي عن نقض الأيمان بعد توكيدها، الرابعة التنبيه على قبح ذلك بجعلهم الله كفيلا عليهم، الخامسة الوعظ بعلمه بأعمالهم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الفوائد المستنبطة من قوله عز وجل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. قال رحمه الله: فيها الأمر بالوفاء بالعهد، وأن العهد الذي حصل من العبد عاهد الآخرين عليه فعلا لأمر أو انتهاء عن فعل أو نحو ذلك فإنه مسؤول عنه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أي يسألكم الله تبارك وتعالى عن عهودكم عن مواثيقكم، فهذا مما يسأل عنه العبد يوم القيامة. ففي الآية الأمر بالوفاء بالعهد، أي أن العهد شأنه عظيم ومقامه عظيم، والله سبحانه وتعالى سائل العبد عن عهوده ومواثيقه، فإن وفى بها أثابه الله سبحانه وتعالى، وإن لم يفي بها عرض نفسه للعقوبة. الثانية نسبته إلى الله في قوله بعهد الله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وهذه النسبة تزيد من عظيم مكانة العهد ورفيع منزلته، حيث نسب في الآية إلى الله سبحانه وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. الثالثة النهي عن نقض الأيمان بعد توكيدها في قوله: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. الأيمان المؤكدة بعضها تكون من العبد حثا لنفسه على فعل أمر أو عدم فعل آخر، فيأتي بيمين مؤكدة للحث أو المنع. وجاء في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف يمينا على شيء ورأى غيره خيرا منه كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير. والله جل وعلا في هذه الآية يقول: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. قال أهل العلم: المراد بهذه الأيمان التي لا يجوز نقضها بعد توكيدها الأيمان الداخلة في العهود والمواثيق، وفيها ورد السياق في هذه الآية الكريمة: الأيمان الداخلة في العهود والمواثيق، يحلف يمينا على عهد وميثاق يتعلق بقوم في معاملة معهم في هدنة معهم أو نحو ذلك، فهذه التي يتناولها النهي في هذه الآية الكريمة: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. أما الأيمان التي يراد بها حث النفس على فعل أمر ما أو منعها من فعل ما فإنها لا تدخل في ذلك، فإنها لا تدخل في ذلك. الرابعة التنبيه على قبح ذلك بجعلهم الله كفيلا عليهم، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي من القبيح جدا في العبد أن ينقض الأيمان المؤكدة الصادرة منه وقد جعل الله كفيلا عليه في يمينه ثم ينقضها، يحلف الأيمان المؤكدة ويجعل الله كفيلا، يقول الله هو الكفيل علي في هذا، ثم ينقض أيمانه المؤكدة، فهذا من أقبح ما يكون. ففي الآية التنبيه على ذلك. الخامسة الوعظ بعلمه بأعمالهم، لأن الله سبحانه وتعالى ختم الآية بقوله إن الله يعلم ما تفعلون، وهذا فيه التهديد والوعيد، فيه التهديد والوعيد لمن يعطي الأيمان المؤكدة ويجعل الله سبحانه وتعالى كفيلا عليه ثم ينقضها ولا يبالي. نعم. قال رحمه الله تعالى: الآية 79 وأربع بعدها، قوله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فيها نهيهم عن مشابهة الخرقاء. الثانية تبيين ذلك باتخاذ الأيمان دخلا بينهم. الثالثة أنه لأجل كون أمة أربى من أمة. الرابعة ذكر أن ذلك اختبار منه سبحانه. الخامسة وعظهم بالبيان للاختلاف ذلك اليوم. السادسة أنه لو شاء لجعلهم أمة واحدة. السابعة بيان المشيئة. الثامنة الرد على القدرية. التاسعة الرد على الجبرية. العاشرة توعده بسؤالهم. الحادية عشرة نهيه عن اتخاذها دخلا. الثانية عشرة ذكر العقوبة. الثالثة عشرة أنها نوعان. الرابعة عشرة أن ذلك مما صدوا عن سبيل أن ذلك بما صدوا عن سبيله. الخامسة عشرة ذكر العذاب المهين. السادسة عشرة نهيهم عن الاشتراء بالعهد ثمنا قليلا. السابعة عشرة ذكر أن ما عنده على الوفاء خير. الثامنة عشرة ذكر أن من آثر هذا فلجهله. التاسعة عشرة ذكره بعض الخيرية وهو نفاد هذا وبقاء هذا. العشرون وعد الصابرين. الحادية والعشرون أن ذلك بأحسن أعمالهم. ثم ساق رحمه الله تعالى هذه الفوائد المستنبطة من قوله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، إلى تمام الآية والآيات بعدها. قال في الفائدة الأولى: نهيهم عن مشابهة الخرقاء. نهيهم الضمير عائد إلى ما ذكر في الآية السابقة في قوله: أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. قال جل وعلا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. قال رحمه الله: فيه نهيهم عن مشابهة الخرقاء. الخرقاء أي المرأة الخرقاء. المرأة الخرقاء أي التي لا تحسن التصرف فتفعل بدون عقل أو فكر، فلا تحسن التصرف، تبني الشيء وتهدمه، وتصلح الآخر وتفسده، وتكون أعمالها مبنية على الخرق أي عدم الإحسان في التصرف. وسواء أريد بالخرقاء سواء أريد في بالآية امرأة معينة كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، أو أريد بذلكم المثال أي أي امرأة كانت تفعل ذلك. وجاء في بعض الكتب كتب التفسير أن المراد امرأة كانت بمكة، امرأة خرقاء كانت بمكة، كانت تغزل وتمضي الوقت الطويل في الغزل، ثم إذا تم غزلها وحسن وجمل بدأت تنقضه أنكاثا، بدأت تنقضه أنكاثا تحله وتفككه حتى يعود هذا الذي غزلته حبالا كما كان في أول أمر، ثم تغزل من جديد وتنقض وهكذا. فذكرت هذه المرأة مثالا لحال من يبني لنفسه أمورا عالية ورفيعة من أعمال جيدة وطيبة ثم يفسد ذلك، مثلا يمضي على الاستقامة وعلى الديانة وعلى العبادة ثم ينحل حاله كحال تلك المرأة الخرقاء التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فهي مثل عظيم جدا لمن يتحول إلى الأعمال القبيحة بعد أن بنى لنفسه أعمالا حسنة عالية رفيعة، فيقال لمن كان كذلك: ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. تجد مثلا الإنسان يقبل على العبادات، يحافظ على الفرائض، يؤدي الواجبات، ينتهي عن المحرمات، ثم والعياذ بالله يتحول، فتكون حاله كحال التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، بل إن حاله في الخرق أسوأ من حالها، لأن حالها تتعلق بأمر دنيوي لا يضرها عند الله، لا يضرها عند الله سبحانه وتعالى. أما هو فإن التحول الذي حصل عنده والنقض الذي حصل عنده يضره عند الله سبحانه وتعالى، يضره عند الله سبحانه وتعالى. والنقض، هذه الآية تفيد أن النقض كما أنه يكون في الأشياء المحسوسة مثل نقض الغزل ونقض البناء، شخص يهيئ بناء عاليا رفيعا ثم ينقض البناء بهدمه، فإنه أيضا النقض يكون في الأمور المعنوية. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، سمى ذلك نقضا، سمى ذلك نقضا. وشيء المؤلف رحمه الله تعالى له رسالة عظيمة جدا سماها نواقض الإسلام، سماها نواقض الإسلام، يعني أمور إذا فعلها الإنسان انتقض دينه، انتقض دينه وانهدم. فإذا قوله: ولا تكون كالتي نقضت غزلها، كما أن النقض يكون في الغزل ويكون في البناء، أيضا يكون في ما يتعلق بأمور الدين، وأن الواجب على العبد الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بهذا الدين وجعله من أهله أن يحرص على رعاية هذا الدين والمحافظة عليه وإبعاده عن كل ناقض لهذا الدين. والدين له نواقض وله نواقص، الدين له نواقض وله نواقص، النواقض تهدمه من الأساس وتبطله، وأهل العلم أفردوها في مصنفات خاصة بمثل ما أشرت إليه للمصنف رحمه الله تعالى، ألف كتابا في نواقض الإسلام. وهناك أمور تعد نواقص للإسلام، لأن الدين والإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص ويقوى ويضعف، ولنقصانه أسباب. فينبغي على العبد أن يرعى دينه وأن يجنبه النواقض والنواقص، أن يجنبه النواقض والنواقص. قال رحمه الله تعالى: الثانية تبيين ذلك باتخاذ الأيمان دخلا بينهم. تبيين ذلك، الإشارة هنا إلى ماذا؟ الإشارة إلى مشابهة الخرقاء التي تنقض الغزل بعد القوة، نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فتبين ذلك باتخاذ الأيمان دخلا بينهم، حيث قال الله سبحانه: تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، أي أن اتخاذ الأيمان لهذا الغرض دخلا بينكم هو من جنس عمل الخرقاء التي تنقض غزلها من بعد قوة أنكاثا. فهذا تبيين لذلك بقوله سبحانه وتعالى: تتخذون أيمانكم دخلا، ومعنى دخلا أي خديعة ومكرا، ومعنى دخلا أي خديعة ومكرا. فالذي يتخذ الأيمان المؤكدة المغلظة للخديعة والمكر له نصيب من حال من ذكرت بهذا الوصف. الثالثة أنه لأجل كون أمة أربى من أمة، أنه لأجل كون أمة أربى من أمة، قال تعالى: أن تكون أمة هي أربى من أمة. قوله أنه لأجل، أنه أي اتخاذ الأيمان دخلا بينكم لأجل كون أمة أربى من أمة، بحيث يصبح الإنسان في اليمين إنسانا مخادعا ماكرا. إذا رأى مثلا أمة قوية، إذا رأى أمة قوية حالفها وأكد محالفتها بالأيمان، أكد محالفتها بالأيمان الموثقة المغلظة أنه حليف. لكن إذا وجد أمة أخرى أربى من هذه الأمة، أقوى وأشد شوكة وأقوى عدة وعددا، تركهم وجعل حلفه لأولئك ونقض حلفه مع الأولين. أن تكون أمة هي أربى من أمة، أربى أي أكثر وأمكن وأقوى. فيكون هذا المخادع بأيمانه بهذه الطريقة، أنه لأجل كون أمة أربى من أمة. الرابعة ذكر أن ذلك اختبار منه سبحانه، قال تعالى: إنما يبلوكم الله به، إنما يبلوكم الله به، أي بهذا الحلف الذي كان بينكم وبين قوم، ثم ظهر لكم قوم أقوى منهم. أن تكون أمة هي أربى من أمة، هنا موضع ابتلاء لمن أعطى يمينا مؤكدة. إذا رأى أقوى منهم ونقض يمينه ونقض الحلف الذي التزمه، فهذا موضع ابتلاء. إنما يبلوكم الله به، إنما يبلوكم الله به، أي ابتلاء يظهر فيه الصادق من الماكر المخادع، يظهر فيه الصادق من الماكر المخادع. الخامسة وعظهم بالبيان للاختلاف ذلك اليوم، في قوله سبحانه وتعالى: وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. فهذا فيه موعظة أن الله سبحانه وتعالى يبين للناس يوم القيامة ما كانوا فيه يختلفون فيجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. قال رحمه الله: السادسة أنه لو شاء لجعلهم أمة واحدة. قال الله تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي على الإسلام، على الدين، على الطاعة، مثل قوله تعالى: ولو شاء لهداكم أجمعين، ولو شاء لهداكم أجمعين، ومثل قوله: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. فقوله جل وعلا: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي على الهداية والإسلام والطاعة لله سبحانه وتعالى، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قال: السادسة أنه لو شاء لجعلهم أمة واحدة. السابعة: بيان المشيئة، بيان المشيئة في قوله: ولو شاء لهداكم، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ففي هذا بيان المشيئة، أي أن الأمور كلها بمشيئة الله، وأن مشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة، وأن مشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة، أي أن ما شاء يقع كما شاء سبحانه وتعالى، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، فما شاءه سبحانه وتعالى وقع في الوقت الذي شاءه على الصفة التي شاءها، فمشيئته تبارك وتعالى نافذة، والأمور كلها بمشيئة الله، ولا يكون في هذا الكون إلا ما شاءه الله، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، فالأمور كلها بمشيئته سبحانه. فالله عز وجل له القدرة الشاملة وله أيضا المشيئة النافذة، قدير على كل شيء، وما شاءه وقع كما شاءه سبحانه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الثامنة: الرد على القدرية. والقدرية إذا أطلق هذا اللقب المراد به القدرية النفاة، المراد به القدرية النفاة، أي نفاة القدر، الذين يقولون لا قدر، الذين يقولون لا قدر، ينفون القدر ويقولون إن العبد أو الإنسان هو الخالق لفعل نفسه، فما يكون من العبد من ضلال أو ما يكون منه من هداية فهذا أمر لا تعلق لمشيئة الله به. عند القدرية النفاة أن ذلك لا تعلق لمشيئة الله سبحانه وتعالى به، لأن العبد عندهم هو الخالق لفعل نفسه. إذن الآية فيها رد على أولئك، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالهداية بمشيئته والضلال بمشيئته، فبطل قول القدرية النفاة الذين يقولون لا دخل لمشيئة الله في أفعال العباد، الذين يقولون لا دخل لمشيئة الله في أفعال العباد، وأن العبد هو الخالق لفعل نفسه. قالوا إن الله هو الخالق للإنسان والإنسان هو الخالق لفعل نفسه، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس عقيدتهم إثبات خالقين، والقدرية النفاة أثبتوا خالقين، الله خالق للإنسان والإنسان خالق لفعل نفسه. فالآية فيها رد على القدرية النفاة. التاسعة: الرد على الجبرية. والجبرية عقيدتهم عقيدة مناقضة لعقيدة القدرية، إذ القدرية نفاة للمشيئة، مشيئة الله، والجبرية على النقيض لأولئك، يثبتون مشيئة الله سبحانه وتعالى وينفون مشيئة العبد، وينفون مشيئة العبد، ويقولون العبد في أفعاله كلها يفعلها بدون مشيئة، ليس له مشيئة ولا اختيار، ويمثلون له بالورقة في مهب الريح. الورقة عندما تتحرك في مهب الريح هل هي مختارة؟ يقولون الإنسان مثل الورقة، حركته مثل حركة الورقة في مهب الريح، إن ذهب يصلي فهو بغير اختيار، وإن ذهب ليفعل الفحشاء فهو بغير اختيار. فعقيدتهم عقيدة مناقضة تماما لعقيدة القدرية. القدرية أثبتوا مشيئة العبد ونفوا مشيئة الرب، وهؤلاء ضدهم، أثبتوا مشيئة الرب ونفوا مشيئة العبد، وقالوا إن العبد مجبور على فعل نفسه، ولهذا سموا جبرية لقولهم بالجبر، أي أن العبد مجبور على فعل نفسه وأنه يفعل بدون مشيئة وبدون اختيار. الآية فيها في مواضع منها رد على الجبرية، لأن فيها ذكر الأسباب والأعمال مضافة إلى العباد، مما يدل على أنهم فعلوها بمشيئتهم، مثل قول الله سبحانه وتعالى: وتذوقوا السوء بما صددتم، بما صددتم عن سبيل الله. صددتم هذا فعل قاموا به هؤلاء، استحقوا عليه العقوبة لأنه فعلوه بمشيئتهم، لأنه فعلوه بمشيئتهم. فالعبد له مشيئة، ومشيئته تحت مشيئة الله: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فنفي مشيئة العبد مطلقا باطل، وأيضا نفي مشيئة الله فيما يتعلق بأفعال العباد باطل، والحق قوام بين ذلك. نثبت للعبد مشيئة ونقول إن مشيئته تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، على حد قوله: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ومن دلائل بطلان عقيدة الجبرية أن الجبري نفسه لا يطرد مذهبه في كل شيء، لا يطرد مذهبه، لا يطبق مذهبه في كل شيء. أرأيتم لو أن شخصا لقي جبريا ثم صفعه صفعة قوية على وجهه حتى سقط على قفاه، ثم زاد على هذه الصفعة بصقة على وجهه، وقال له: اعذرني، أنا كالورقة في مهب الريح، هذا الفعل الذي فعلته ما لي فيه مشيئة ولا اختيار، أنا كالورقة في مهب الريح، الصفعة والبصقة كلها على قولكم كالورقة في مهب الريح، اعذرني، ليس لي أي مشيئة ولا اختيار، يقبل؟ أو أنه يتحول في هذه الساعة عن عقيدته؟ إذا جاء شخص وسطى على ماله وأخذ ماله كله وذهب به ولحقه، قال: لا يا أخي اعذرني، أنا أخذت مالك بدون مشيئة، أنا في أخذي لمالك أخذته وحالي كالورقة في مهب الريح، دعني أطير بالمال بدون مشيئة ولا اختيار كما تعتقد، يقبل ذلك؟ فالجبري نفسه هو أول من ينقض مذهبه فيما يخالف هواه، ولهذا هو جبري فيما لا يهوى، جبري فيما لا يهوى. لكن لو وضع عنده أصناف الطعام الشهية، المشيئة تشتغل، ويبدأ ينتقي من هناك ويأخذ من هذا وتشتغل مشيئة. لكن إذا قيل له صلي، يمتنع، يقول: أنا كالورقة في مهب الريح، ولا: لماذا تفعل المعصية الفلانية؟ يقول: أنا كالورقة في مهب الريح. فمن أعظم الدلائل على فساد المذهب تناقض صاحبه وعدم طرده، عدم طرد صاحبه له في كل المقامات، فهذا من أعظم الدلائل على فساد عقيدة الجبرية. قال رحمه الله تعالى: العاشرة توعده بسؤالهم، في قوله: ولا تسألن عما كنتم تعملون، فهذا فيه توعد لهؤلاء بأن الله عز وجل سيسألهم، ومما يسألون عنه العهود، مما يسألون عنه العهود كما تقدم: تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، فهم يسألون عنها: ولتسألن عما كنتم تعملون. وفي الإسراء قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قال رحمه الله تعالى: الحادية عشرة نهيه عن اتخاذها دخلا، نهيه عن اتخاذها دخلا، قال: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، دخلا عرفنا معناها أي مكرا وخديعة، لا تجعلوا الأيمان التي تعطونها للآخرين حلف وقسم وأمور مؤكدة، وفي الباطن يكون الإنسان مخادع وماكر. فيقول الله سبحانه: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. كيف هذا؟ فتزل قدم بعد ثبوتها. أرأيتم الآن لو أن المسلم يعطي كافرا عهدا وميثاقا ثم ينقض عهده، ويعطي الآخر الكافر الآخر عهدا وميثاقا وينقض عهده، هل يكون عند ذلك الكافر وثوق بهذا الدين؟ هل يكون عنده وثوق بهذا الدين؟ هل يكون عنده طمأنينة لهذا الدين الذي صاحبه هذه طريقته؟ إذن مثل هذا العمل يعد من باب الصد عن دين الله، من باب الصد عن دين الله تبارك وتعالى. وتأمل السياق: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. لأن الإنسان إذا كان في تعامله بهذه الصفة يعطي العهد والميثاق لكنه في الحقيقة أعطاه دخلا، أي مكرا وخديعة، وصاحب اليمين الماكرة يمين المخادعة ينقضها ولا يبالي. فإذا كان بهذه الصفة فإن عمله يعد صدا عن دين الله، صدا عن دين الله، لأن الكافر لا يثق بدين هذا تعامل أهله وهذه طريقة أهله في التعامل. ومما يستفاد من الآية خطورة الصد عن دين الله بالأفعال السيئة التي يمارسها المسلم ويراها الكفار، ويراه الكفار وهو يمارسها، كم يكون في ذلك من الصد عن دين الله. ولهذا ترى بعض الكفار يشيرون إلى بعض أعمال المسلمين أو بعض أعمال المنتسبين إلى الإسلام من الأعمال السيئة القبيحة الخسيسة السيئة، ويقولون: انظروا هذا هو الإسلام. وهذا الآن موجود وبشكل واسع وكبير جدا من خلال القنوات، من خلال الشبكة العنكبوتية الأنترنت، يلتقطون صور لأعمال سيئة شنيعة يمارسها بعض المنتسبين للإسلام، ثم يقولون للعالم الكافر: انظروا هذا هو الإسلام. فما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث إذا رأى الكفار تلك الصور وقيل لهم هذا هو الإسلام؟ يصدهم عن الدين ولا يكون عندهم وثوق به. فيجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه، وأن يتقي الله سبحانه وتعالى في أفعاله من أن تكون أفعالا تصد عن دين الله فيذوق السوء بما صد عن سبيله، فتكون جرمه يكون جرمه جرمين، جرم ممارسة الذنب وجرم الصد عن دين الله بذلك الذنب، الصد عن دين الله بذلك الذنب. فيجب على العبد أن يكون على حذر شديد من ذلك، أن يكون على حذر شديد من ذلك. أحد الدعاة مرة يقول أنه يتحدث عبر إذاعة من الإذاعات في لقاء مباشر في إحدى الدول، وتحدث عن أخلاق الإسلام وذكر أخلاق عالية جدا يدعو إليها الإسلام. فاتصلت امرأة نصرانية وقالت: هذه الأخلاق عالية جدا وجميلة ورفيعة، وأنا أسكن في مجتمع أكثر من حولي مسلمين، لكنني ما رأيتها. تقول أكثر من حولي مسلمين. فقال لها المسؤول: كل ديانة من الديانات حتى النصرانية يوجد في أهلها، بقطع النظر عن كونها حق أو باطل، يوجد في أهلها من هو متمسك ومن هو متوسط ومن هو مفرط، وتفريط المفرط عليه، تفريط المفرط عليه هو، وضرره عليه هو. أما الإسلام بريء من تفريطه، ولا ينسب تفريط المفرط إلى الإسلام، وهذا أمر معروف ومتقرر في كل الديانات. لكن هذه الأخلاق هي أخلاق الإسلام، وكل إنسان مدعو إلى هذا الإسلام وإلى التحلي بهذه الأخلاق الفاضلة العظيمة. الشاهد أن المسلم يجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في أخلاقه في تعاملاته، خاصة العهود والمواثيق، ولا يكون مخادعا ماكرا مخاتلا. فيترتب على ذلك الصد عن دين الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: ذكر الثانية عشرة ذكر العقوبة. الثالثة عشرة أنها نوعان، أي في قول الله سبحانه وتعالى: وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. فذكر العقوبة وأنها نوعان، الأول في قوله تذوقوا السوء، والثاني في قوله ولكم عذاب عظيم. الرابعة عشرة أن ذلك بما صدوا عن سبيل الله، أن ذلك بما صدوا عن سبيل الله، في قوله جل وعلا: وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. وذلك كما تقدم أن الكافر إذا رأى المؤمن أعطاه العهد والميثاق ثم غدر، أعطاه العهد والميثاق ثم قد غدر، لم يبقى عنده وثوق أو طمأنينة بهذا الدين، فيكون ذلك نوع من الصد عن دين الله تبارك وتعالى، ويكون فعله هذا سبب للحيلولة بين هذا الشخص وبين الدخول لهذا الدين. هذا معنى قوله: وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. الخامسة عشرة ذكر العذاب المهين، في قوله: ولكم عذاب عظيم. السادسة عشرة نهيهم عن الاشتراء بالعهد ثمنا قليلا، نهيهم عن الاشتراء بالعهد ثمنا قليلا، في قوله سبحانه وتعالى: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. أي لا تعتاضوا عن الإيمان بالله تبارك وتعالى والأيمان أيضا المؤكدة التي صدرت منكم بثمن قليل يبذل لكم، وكل ما يعطاه الإنسان في مقابل ذلك يعد ثمنا قليلا، يعد ثمنا قليلا وإن كثر. وتأمل ذلك فيما يدل عليه ما بعد ذلك في قوله سبحانه وتعالى: إنما عند الله هو خير. فكل ما يعطاه الإنسان وإن كثر حتى ولو كانت أموالا طائلة تعد ثمنا قليلا، تعد ثمنا قليلا. فيجب على العبد أن يحذر من ذلك، ألا يعتاض عن ذلك بعرض من الحياة الدنيا، ومهما كثر فهو يعد ثمنا قليلا. السابعة عشرة: ذكر أن ما عنده على الوفاء خير. ما عنده أي الله سبحانه وتعالى على الوفاء أي أجرا وثوابا للموفين بالعهد خير من هذا الثمن القليل الذي يقدم. قال تعالى: إنما عند الله هو خير. إنما عند الله هو خير لكم، أي من هذا الذي تأخذونه من عرض الدنيا. الثامنة: ذكر أن من آثر هذا فلجهله. قال: إن كنتم تعلمون. فمن آثر عرض الدنيا على الخير العظيم الذي عند الله فهذا من جهله، ولهذا ختمت الآية بقوله: إن كنتم تعلمون. التاسعة عشرة: ذكره بعض الخيرية وهو نفاد هذا وبقاء هذا. قال الله تبارك وتعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، أي أن متع الدنيا مهما كثرت فهي نافذة وزائلة، أما نعيم الآخرة فإنه لا يحول ولا يزول. العشرون: وعده تبارك وتعالى الصابرين. قال تعالى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والحادية والعشرون: أن ذلك بأحسن أعمالهم. أن ذلك بأحسن أعمالهم، وفيه أن العبرة بحسن العمل، أن العبرة بحسن العمل لا كثرته. نعم. قال رحمه الله تعالى: الآية الرابعة والثمانون، قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فيها إلزام العمل الإيمان وبالعكس. الثانية: ذكر الجزاء بالحياة الطيبة وما بعدها أكبر، هو جزاؤهم بأحسن أعمالهم. ذكر الثانية: ذكر الجزاء بالحياة الطيبة وما بعدها أكبر، وهو جزاؤهم بأحسن أعمالهم. نعم، وهو جزاؤهم. الثالثة: أنه عام لمن فعل ذكرا كان أو أنثى. الرابعة: التنبيه على طيب الحياة. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الفوائد من قوله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال في ذكر الفائدة الأولى: إلزام العمل الإيمان وبالعكس، أخذها من قوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن، فهذا فيه إلزام العمل الإيمان، إلزام العمل الإيمان، بمعنى أن وجود العمل بدونه، بدون الإيمان الذي في القلب الذي عليه قيام الدين لا يقبل العمل. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فانتفاء الإيمان مبطل للعمل، مبطل للعمل، فالعمل لا يقبل إلا بالإيمان، فالعمل لا يقبل إلا بالإيمان. ولهذا جاءت الآيات الكثيرة فيها تقييد قبول العمل بوجود الإيمان، مثل هذه الآية ومثل قوله ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولها نظائر كثيرة في القرآن الكريم. الثانية ذكر الجزاء بالحياة الطيبة، ذكر الجزاء أي جزاء وثواب وأجر من عمل صالحا وهو مؤمن بالحياة الطيبة، أي في هذه الحياة الدنيا، أي في هذه الحياة الدنيا، كما قال الله تعالى فلنحيينه حياة طيبة، أي في هذه الحياة الدنيا من راحة البال وهناءة العيش وقرة العين وحصول الرزق والنعمة وغير ذلك من المعاني العظيمة الداخلة في تحت قوله فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة أي حياة كريمة هنيئة في هذه الحياة الدنيا، وهذا ثواب معجل في هذه الحياة الدنيا. قال رحمه الله وما بعدها، وما بعدها أكبر، وهو جزاؤهم بأحسن أعمالهم، وما بعدها أكبر وهو جزاؤهم بأحسن أعمالهم، في قوله ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي ثواب الآخرة أكبر من الحياة الدنيا أو الحياة الطيبة في هذه الحياة الدنيا. الثالثة أنه عام لمن فعل، ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى، فهذا الأمر الذكور والإناث فيه على حد سواء، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، مثله قول الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى تمام الآية، فهذا كله المسلم والمسلمة والمؤمن والمؤمنة كلهم فيه على حد سواء، فمن عمل الصالحات وهو مؤمن ذكرا كان أو أنثى نال هذا الأجر وفاز بهذه المثوبة في الدنيا والآخرة. الرابعة التنبيه على طيب الحياة، التنبيه على طيب الحياة في قوله فلنحيينه حياة طيبة، التنبيه على طيب الحياة، وهذه إشارة ولفتة منه رحمه الله تعالى إلى أن طيب الحياة ليس بكثرة الأموال ولا بكثرة التجارات ولا بكثرة الأملاك ولا بكثرة الخدم والحواشي والعبيد ولا ليس بكثرة ذلك، الحياة الطيبة أن تقر عين العبد ويهنأ ويسعد ويكون قلبه مرتاحا، بل يمكن أن نقول إن مدار الحياة الطيبة على راحة القلب، إن مدار الحياة الطيبة على راحة القلب ليس على كثرة الأملاك أو التجارات أو غير ذلك، فكم من أناس يملكون الأموال الطائلة وهم دوما في قلق وضجر ونكد وهم وغم، والواحد منهم لا يستطيع أن ينام إلا بمهدئات، وربما أيضا يتعاطى أشياء من المحرمات، وتجد أناسا قليل ذات اليد لكنه يحيا حياة طيبة، يحيا حياة طيبة. وأذكر مرة زرت مع رفيق لي رجلا أحسبه من العباد الصالحين والله حسيبه، كان مريضا مرضا يسبب له آلام في جوانب عديدة من جسده، يتألم الرجل وبيته بيت رجل فقير وفي غرفة، حتى أذكر جدرانها ما أذكر أن فيها بوية، وعلى سرير متواضع جدا، ويذكر لنا أولاده أنه يعاني من آلام في جسده. فسألته أو سأله رفيقي: كيفك يا فلان، عساك طيب؟ قال: والله ما أظن أحد أسعد مني. قال: والله ما أظن أن أحد أسعد مني، وترى وجهه مشرق ومبتسم، وبالمقابل تجد شخص في جسم قوي وصحة وأموال وتجارات، والدنيا بما رحبت ضائقة به، ومتنكد وحياته غثيثة، ومن نكد إلى نكد وغم إلى غم. حتى بعض الأثرياء والمشاهير نسمع عنهم في زماننا بعضهم ينتحر عنده أموال وعنده تجارات وينتحر من الضيق العظيم الذي في صدره. إذن أين الحياة الطيبة؟ الحياة الطيبة ليست في الأموال ولا في التجارات. ليست الحياة الطيبة أن يملك الإنسان مثلا سيارة جميلة أو بيتا جميلا أو غير ذلك. الحياة الطيبة حقا وصدقا ترجع إلى راحة القلب، راحة القلب. وفي هذا الموضوع كتب الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى رسالته النافعة الماتعة المفيدة، الحياة الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. وتكلم فيها رحمه الله كلاما من أنفس ما يكون، حتى إن أحد أهل العلم وصف ذلك الكتاب بصفة بليغة مطابقة للكتاب تمام المطابقة، سماه مستشفى الأمراض النفسية. سمى الكتاب مستشفى الأمراض النفسية، لأن من يقرأه عنده مرض نفسي بتمعن وتأمل ويطبق ما دل عليه الكتاب يشفى بإذن الله. وأعرف أناسا فعلا حصل لهم ذلك، ليس قليل، أرشدوا إلى هذا الكتاب ونفعهم الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما. وإن تعجب فإن الشيخ رحمه الله ألف هذا الكتاب العظيم النافع وهو على فراش المرض، كتبه وهو على فراش المرض، كان في آخر حياته أصيب بمرض في رأسه ألم شديد، ونهاه الأطباء عن القراءة والكتابة في ذلك الوقت للألم الذي كان في رأسه ويعاني منه. في تلك المعاناة كتب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. إذن فقر الإنسان أو مرضه أو نحو ذلك من الأمور مع إيمانه بالله وأعماله الصالحات لا تذهب عنه السعادة، لا تذهب عنه السعادة، فحياته كلها حياة كريمة. وقد قال في ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،